ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني اشتركوا أنت السميع العليم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم.